مسكرين الأعمى وين هما قولوا لي وين وين هو جيل السطرة زين الهمة والنظرة شاش بيض والقنطرة جدي زين الزين وش نقول على السادات وفي زينين الصفات أهل الدين والكرامة هذوك الصف زين وش نقول على السادات وفي زينين الصفات أهل الدين والكرامة هذوك الصف زين وين هم ناس القرآن وين هم ذوك الفرسان وين هم ناس القرآن وين هم ذوك الفرسان كرر في ليلة حلال يكوب دمعة العين وين هم ناس الفزعة خيط المظلوم بسرعة تلقاهم في كل ترعة رهبة وصف متين وش نقول على السادات وفي زينين الصفات أهل الدين والكرامات هذوك الصف الزين وش نقول على السادات وفي زينين الصفات أهل الدين والكرامات هذوك الصف الزين يقودهم لشتال صيف وعلى ربي متكلين وينهم كل الأبطال اللي عاشوا في الأحلال ورمى رخص في المال جوادا مطائين وش نقول على السادات وفي زينين الصفات أهل الدين والكرامات هذوك الصف الزين وش نقول على السادات وفي زينين الصفات أهل الدين والكرامات الفرسان سترة كاملين الكتان عاشوا لله والأوطان في جهاد الأولين وين اللي ذاقوا الأخطار صبروا على الحرة والنار مقهرهم شي الاستعمار اللي ماتوا والحيين وش نقول على السادات وفي زينين الصفات أهل الدين والكرامات هذوك الصف الزين وش نقول على السادات